صوت العرب من القاهرة بتوقيعي توقيع الدكتور أحمد صالح الطامي أستاذ الأدب الحديث والمقارن بجامعة القصيم المملكة العربية السعودية. تشكل اللغة العربية العنصر الأهم والأقوى في الوحدة الثقافية للوطن العربي ولهوية الإنسان العربي، وإذا كانت اللغة العربية هي المكون الرئيسي في هوية العربي فإن هذه اللغة أمانة بأيدينا على مستوى الفرد المتعلم وعلى مستوى المؤسسات العلمية وعلى مستوى الحكومات. لقد سعت معظم لغات العالم إلى تطوير لغاتها وسن القوانين التي تحافظ على بقائها ونمائها وتفاعلها مع تطور العلوم والحضارة الإنسانية، وأصبحت السياسة اللغوية من أولويات سياسات الدول الحريصة على لغاتها. ومن أبرز معالم السياسة اللغوية وجود مرجعية لغوية موحدة للغة توحد مصطلحاتها وتفتي فيما يجد من مسائل لغوية تنشأ من تطور الحياة والتقدم التقني المتسارع في كافة المجالات. إن من الملاحظ أن كل دولة عربية أصبح لها مرجعيتها اللغوية المنعزلة عن باقي الدول العربية، ونتج عن ذلك عدد من السلبيات على لغتنا العربية يأتي في مقدمتها تعدد في المصطلحات العلمية للمصطلح الأجنبي الواحد، وذلك بسبب تعدد مراكز الترجمة وتعدد المجامع اللغوية في البلدان العربية التي أصبحت طيورا تحلق في السماء لا يجمعها سرب واحد. لقد أصبح من الضروري العمل على تنسيق الجهود العلمية التي تقوم بها المجامع اللغوية ومراكز خدمة اللغة العربية ومراكز الترجمة في البلدان العربية. إنني أتمنى من جامعة الدول العربية أن تقوم بهذه المبادرة التي تخدم لغتنا العربية وتعطي اللغة العربية جانبا من اهتماماتها، بل ويكون هذا الاهتمام جزءا أساسيا من همومها التي تمحورت على الهم السياسي منذ إنشائها. لقد صرفت القضايا السياسية الشائكة جامعة الدول العربية عن القيام بواجبها في تعزيز الوحدة الثقافية للوطن العربي التي تعد اللغة أبرز مظاهر هذه الوحدة. إن جامعة الدول العربية لا تزال شمعة الأمل الباقية لوحدة العرب وتنسيق جهودهم في خدمة وحدتهم اللغوية، ويمكن لهذا الدور أن تقوم به إحدى المنظمات التابعة للجامعة، وهي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، التي يمكن الإشارة إلى جهودها في خدمة اللغة العربية وأبرزها إصدارها للمعجم العربي الأساسي الذي يعد أحدث المعاجم العربية وقام بتأليفه مجموعة من اللغويين العرب. التوقيع الدكتور أحمد صالح الطامي أستاذ الأدب الحديث والمقارن بجامعة القصيم المملكة العربية السعودية. غدا مقال جديد بتوقيع جديد مع تحيات دكتور